ठीक है सर। بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول القدامى رحمه الله وإياه في لمعة الاعتقاد: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. البعث بعد الموت حق، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولم يخالف أحد من أهل القبلة. وأدلة البعث أكثر من أن تحصى أفرادها، ولكن من حيث النوع أو الأنواع ذكرنا في الدرس الماضي 4 أنواع. النوع الأول الاستدلال بالبدء على الإعادة، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو هون عليه. النوع الثاني الاستدلال بإحياء النبات كذلك النشور. الدليل الثالث أو النوع الثالث الاستدلال أو ذكر أمثلة لإحياء الموتى في الدنيا، كما في قصة صاحب الحمار الذي أحياه الله وأراه كيف يحيي حماره، وغير ذلك ما ذكر في سورة البقرة من الأمثلة. الرابع خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وتكاثرت الأدلة على إثبات البعث، لأن من لا يؤمن بالبعث لا يمكن أن يعمل عملا صالحا، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا أنكر الإنسان البعث فإنه لن يعمل عملا صالحا بل يعمل ما تمري عليه شهواته. إذن الإيمان بالبعث هو الأساس الذي تقوم عليه الأعمال، فالعمل فيه مشقة، فالذي يتردد في البعث أو لا يؤمن به ما الذي يحمله على الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله؟ لن يعمل لأنه لا يؤمن بالجزاء. فلذلك تكاثرت الأدلة في إثبات البعث، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام. النفخ في الصور، النفخ اختلف العلماء فيه هل هو نفختان أو ثلاث، وظاهر الآيات أنهما نفختان، نفخة الموت ونفخة البعث. فإذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هاتان نفختان مذكورتان في سورة الزمر، نفخة الصعق وهو الموت ونفخة البعث. في نفخة في سورة النمل نفخة إيش؟ الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع. من العلماء جعل نفخة ثالثة، فقال النفخات ثلاث: نفخة الفزع ثم الصعق ثم البعث. ولكن إذا تأملنا آية النمل وجدنا أن الفزع هو البعث، يقوم الناس فزعين، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. هذا واضح أنه بعد البعث يقومون فزعين، إلا من استثنى الله تبارك وتعالى من الملائكة من الحور العين والولدان ومن الصالحين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صلى الله عليه وسلم. من الصواب أنهما نفختان، نفخة الصاق هذه في الدنيا حينما تخرج النار من بحر حضرموت وتطرد الناس إلى محشرهم، فينفخ في الصور فيسحق أن يموت الخلائق، لا يبقى في الأرض أحد إلا مات، والملائكة يموتون كما ذكر ابن تيمية رحمه الله قال والملائكة يموتون عند جمهور أهل العلم. ثم يبقى الناس 40، لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام هل 40 سنة أو شهرا أو يوما، ما بين النفختين 40. ثم ينفخ في الصور النفخة الثانية وهي نفخة البعث ونفخة الفزع، موصوفة بهذين الوصفين، فيقوم الناس يخرجون من الأجداث سراعا أي مسرعين إلى مكان الحساب، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يخرجون مسرعين وينبتون كما ينبت البقل، ينزل الله تعالى مطرا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فينبتون كأنه الطل، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند مسلم، وجاء في لفظ كمن الرجال كان فيها ضعف، فينزل المطر كالطل، الطل الرذاذ، مطر خفيف الذي يسمى الرذاذ، فينبتون كما ينبت البقل. البقل ما هو؟ هو النبات الذي لا ساق له كالبطيخ، اللوبيا، الفاصوليا وما شابه ذلك من أنواع البقول، والبقدونس وما شابه ذلك. هذه النباتات الصغيرة تنبت سريعا بخلاف الأشجار الكبار فإنه يتأخر نباتها، ينبتون سريعا كما تنبت الحبة أي البذرة في حميل السيل، حميل السيل ما يحمله السيل من التربة الخصبة، فإذا نزل المطر نبتوا كما تنبت الحبة، هي بذرة البقول كما في ذلك كما ينبت البقل، في يعني بذرة البقول سريعة النبات من في أصلها، حميل السيل تربة خصبة، والمطر ينزل 40، الله أعلم بها 40، فيجتمع خصبة تربة خصبة نبات سريع ومطر كثير فينبتون نباتا سريعا، ثم ينفخ في الصور فتطير الأرواح، كل روح تذهب إلى جسدها، فيخرجون مسرعين إلى موقف إلى الموقف للحساب. ومر من الدرس السابق أن الذي ينفخ إسرافيل عليه السلام، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن ذكر العلماء أنه إجماع، إجماع أهل العلم أن الذي ينفخ الصور هو إسرافيل عليه السلام، وقد التقم القرن كما جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وقد وصاحب القرن قد التقم القرن. القرن مثل الميكروفون، لو دائرة واسعة من الخارج ودائرة ضيقة من الداخل شبيه بالميكروفون سمى القرن، وقد التقم القرن وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر الأمر بالنفخ فينفخ، فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا يدل على أن إسرافيل قد استعد للأمر بالنفخ وأنه معد لهذا العمل، يعني فيما أظهر أنه ليس له عمل إلا النفخ في الصور، ليس له عمل إلا النفخ في الصور فهو مستعد له. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح اللمعة أنه من حملة العرش، وهذا يحتاج إلى دليل، الله أعلم، لا يعني لن أعرف حديثا يدل على أن إسرافيل عليه السلام من حملة العرش، والشيخ لم يذكر دليلا، يحتاج إلى دليل ينظر فيه، أنا لم يعني مر على حديث يدل على أن إسرافيل من حملة العرش، فهذا يحتاج إلى دليل. وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام أي النفخة الثانية، فإذا هم من الأجداث، الأجداث في القبور، إلى ربهم ينسلون، النسلان مشي سريع أي يمشون مسرعين، كما قال تعالى في الآية الأخرى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. كان من عادتهم إذا جاءوا من سفر ووصلوا البلد أسرعوا إلى الأنصار وهي الحجارة التي يعبدون من أجل استلامها، فأول ما يبدأون بآلهتهم فيأتونها مسرعين تعظيما لها، فشبه الله تعالى خروجهم وسرعتهم بسرعتهم إلى أصنامهم. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، هذا ثابت في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا، وفي زيادة عند أحمد بهما. حفاة أي ليس عليهم نعال، عراة أي ليس عليهم ثياب، غرلا أي غير مختونين، فتلك الجلدة التي قطعت من الذكر أو من الفرد سواء كان ذكرا أو أنثى يعيدها الله تبارك وتعالى مرة أخرى، كما قال سبحانه كما بدأنا أول خلق نعيده، فيعودون كما خلقوا، لأن هذه الجلدة كانت موجودة عند الولادة وقطعت بعد الولادة، فالله سبحانه وتعالى يعيدها ليري عباده كمال قدرته، حتى هذه الجلدة الصغيرة التي قطعت بعد الولادة تعاد مرة أخرى. بهما البهيم هو الذي يكون لونه أسود لا يخالطه لون آخر، كما جاء في الحديث الكلب الأسود البهيم الذي يكون لونه أسود ليس فيه لون آخر. ومعنى بهما هنا أي لونهم واحد لا يخالطهم لون آخر من ثياب أو متاع، وفسر في الحديث أنهم ليس معهم شيء، يعني ليس معهم شنط، ليس معهم ثياب، ليس معهم متاع أو طعام أو شراب أو ما شابه ذلك، بخلاف حال الناس في الدنيا إذا سافروا أو خرجوا مكان آخر فإنهم يحملون معهم متاعهم طعامهم شرابهم وزادهم لأنهم بحاجة إليه، لكنهم يخرجون من أجداث ليس معهم شيء، وهذا يدل على فقر العباد إلى ربهم تبارك وتعالى، وأنهم يأتونه فقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، يأتونه ليس معهم شيء من حطام الدنيا حتى الثياب التي يحتاجون إليها لستر عوراتهم ليس عليهم منها شيء، يدل على كمال فقرهم، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيهم يكسوهم ويعطيهم وينعيهم إذا كانوا مؤمنين ويعذبهم إذا كانوا كفرة فجرة، فهذا يدل على فقر العباد وشدة حاجتهم إلى ربهم تبارك وتعالى، ولكنهم لا يشعرون بهذا العري، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله قالت وسوأتاه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، يعني لا يلتفتون، شاخصة أبصارهم ينظرون إلى السماء في خوف ورعب شديد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فلا أحد يلتفت إلى أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فلا أحد ينظر إلى الآخر ولا يعبهون بذلك، فهم في شغل شاغل عنه. ثم يكسى الخلائق، وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام كما ثبت في الصحيحين الحديث أبي هريرة بن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام، وأخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام قال فيكسوني ربي حلة خضراء لا يقوم لها أهل الدنيا، فيكسون بعد ذلك، يبدأ بإبراهيم عليه السلام ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم يكسو الله تعالى عباده المؤمنين بثياب الحرير والزينة، ويكسى الكفرة بثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار والعياذ بالله، فيكسون ثياب القطران والجرب وثياب من نار، نسأل الله العفو والعافية. فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وستأتي الشفاعة في حديث خاص، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. الحساب بينه عليه الصلاة والسلام أنه ينقسم إلى قسمين: حساب فيه مناقشة، وحساب ليس المناقشة إنما هو العرض. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من حوسب يوم القيامة هلك، وفي رواية عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب. فهذا يدل على أن الحساب اليسير الذي ذكره الله تعالى في قوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فالحساب اليسير هو العرض. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يدني الله المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفة، أي سترة يستره من الناس، فيقرره بذنوبه: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: أي ربي أعرف. حتى إذا ظن أنه قد هلك، يعني يعد عليه بعض الذنوب فيظن أنه هلك وأنه سيحاسب عليها، ثم يقول جل وعلا: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته، أي بيمينه. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. لأن هذا هو الحساب اليسير. وجاء عند أحمد سند صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فسألته عائشة قالت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ فبينه عليه الصلاة والسلام، قال: يعطى كتابه فينظر فيه، يعني ينظر في كتابه، يرى ذنوبه وأعماله الصالحة والسيئة، ولا يناقش تلك الذنوب. أما من نوقش، يعني سئل عن ذنوبه واحدا واحدا، هلك. هذا يعامل الله بالعدل، فمن عومل بالعدل هلك. وفيه أناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إذا صاروا ثلاث درجات: درجة الأولى من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يحاسب ولا يعذب، إنما يدخل مباشرة من أول ما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، يقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. إذن هؤلاء يدخلون أول الناس مباشرة بدون حساب ولا عذاب، يليهم من يحاسب حسابا يسيرا، ينظر يفتح له الكتاب ويوقف على سيئاته ولكنه لا يناقش فينجو. والطبقة الثالثة أو الدرجة الثالثة: من يناقش الحساب، ومن نوقش هلك وعذب كما قال عليه الصلاة والسلام. لأن الإنسان مهما عمل فهو مطلوب، وحق الله أعظم من أن يقوم به، وعنده من الزلات، عنده من التقصير في الواجب والوقوع في المحرمات وعدم الصبر على الأقدار، والله به عليم. فإذا أراد الله تعالى أن يعذب عبدا حاسبه، عامله بالعدل فعذبه، ومن أراد أن يرحمه عامله بالفضل فذكره بعض قدراته ثم غفر له وأدخله الجنة بفضله ورحمته. يوقف على قدراته وبعض ذنوبه من أجل أن يزول عنه العجب وأن يمتلئ قلبه حبا لله تبارك وتعالى. أن الله سبحانه وتعالى وقفه على بعض ذنوبه ورأى أنه قد هلك ثم غفر له وأدخله الجنة، فلا شك أنه سيفرح ويمتلئ قلبه حبا لله، أن الله تعالى أعلمه أنه مستحق للعذاب ولكن الله رحمه وغفر له، يدخل الجنة فرحا مسرورا ومحبا لربه تبارك وتعالى ولا يعجب بنفسه، يعلم أنه ما دخل بعمله وإنما دخل برحمة الله وفضله، نسأل الله من فضله. إذا نقول في حديث ضعيف. جيد، إذا ذكر إسرافيل ورد في حديث ضعيف، والحديث ضعيف كما هو معلوم اعتمد عليه، ويحاسب الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين. الميزان مذكور ثابت في كتاب الله في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، والآيات فيها كثيرة. الميزان إذا ثابت في الكتاب والسنة كما في قوله عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، متفق عليه. وأجمع المسلمون على ثبوته، فهو ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. واختلف العلماء هل هو ميزان واحد توزن به أعمال الخلائق كلهم، أم هي موازين كثيرة. على قولين، منهم قال موازين كثيرة وأخذ بظاهر قول تعالى ونضع الموازين جمع، ونضع الموازين القسط أي العدل ليوم القيامة، إذن هذا جمع موازين. واختلفوا أيضا هل لكل أمة ميزان أو لكل فرد ميزان، وهذه كلها أمور سهلة ويسيرة خلاف فيها ساعات لأن النصوص محتملة. قول الثاني أنه ميزان واحد توزن به جميع الأمم وجميع الخلائق ميزان واحد، وأجابوا عن الجمع قالوا هذا باعتبار تعدد الموزون كما في قوله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه، ومعلوم أن الشخص الواحد له ميزان واحد، ولقد ثقلت موازينه يعني ما يوزن، ثقلت موازينه أي موزوناته وليس الميزان، فالميزان يجمع باعتبار الموزون وهو واحد، يجمع باعتبار الموزون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة باعتباره، لكن هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف ظاهر النص، والأقرب أنها موازين كثيرة لظاهر هذه الآية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. أما فمن ثقلت موازينه هذا السياق يدل على أن المراد الموزون وليس الميزان. إذا الأصل أن الجمع للميزان ولا ينتقل عنه إلا بقرينة تدل على ذلك، فلا يعني حاجة للعدول عن الأصل والظاهر. ونضع الموازين أي موازين كثيرة، والله أعلم هل لكل أمة ميزان أو لكل شخص ميزان، هذا نكل علمه إلى الله تبارك وتعالى، لكن الأقرب أنه لكل أمة ميزان كما في الحوض، كل أمة حوض كما سيأتي، وهذا ثابت في الحديث الصحيحة. فالله أعلم، يعني موازين جمع على ظهر الآية، وهل لكل شخص أو لكل أمة هذا محتمل، ونقول الله أعلم، كان الأقرب أنه لكل أمة ميزان. الله سبحانه وتعالى قد أحصى أعمال العباد وعرف عددها وعرف وزنها، علم عددها وعلم وزنها، وليس بحاجة جل وعلا إلى الوزن، ولكنه سبحانه يحب العذر. فالله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بكتابة أعمال العباد فهي مكتوبة وتوزن ويراها العامل، كل ذلك من أجل إقامة العدل لئلا يدخل النار أحد وفي قلبه شيء يعني شيء من الإحساس بالظلم. فإن الله تعالى لا يدخل أهل النار النار إلا وقد اعترفوا بذنوبهم وسيئاتهم وأنهم أهل لدخول النار وأن الله تعالى ما ظلمهم. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فهم ينكرون في البداية ولكن تظهر تخرج الكتب، دواوين تنشر والموازين تحضر وتوزن الأعمال، تشهد الملائكة، تشهد الجوارح، يشهد عليهم، تشهد عليهم الرسل والصالحون من كل أمة، فلا يستطيعون الإنكار فيقرون ويعترفون يدخلون النار وقد أقروا بذنوبهم ويوبخون أنفسهم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. هم يمقتون أنفسهم كما في قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير أي بعدا لأصحاب السعير. واختلف العلماء أيضا في الموزن، هل الذي يوزن الصحيفة أو العمل أو العامل؟ منهم قال إن الذي يوزن الصحائف، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه ما عند الترمذي في قصة صاحب البطاقة أن قال وضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، هذا يدل على أن الموزون الصحائف. منهم قال الذي يوزن العمل، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وفي حديث وبحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. هذا قول الثاني. قول الثالث أن الذي يوزن هو العامل، الذي يوزن هو العامل لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عن صحيح البخاري كما جاء عن صحيح البخاري إن الرجل إنه لا يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي عند أحمد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد على شجرة فكشفت الريح عن ساقيه فرآهم الصحابة دقيقتين فضحكوا، فقال عليه الصلاة والسلام تضحكون من دقة ساقي ابن أم عبد رحمه الله إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. هذا ظاهر أن العبد يوزن ويثقل إذا وضع في الميزان كان صالحا. ومنهم من جمع بين هذه الأقوال كلها وقال لا مانع من اجتماع الجميع لأن كل استدل بدليل، فقل لا مانع من الجمع بين الأمور الثلاثة أنه يوضع العبد في الميزان مع صحائفه بما فيها من الأعمال، والمحصلة يعني النهائية أنه يعود إلى إيش؟ إلى العمل، العبرة بالعمل. الصحيفة وعاء فليس لها قيمة لذاتها، والشخص أيضا لا قيمة له بدون عمل، إذن يعود الأمر إلى أن الوزن يثقل أو يخف بسبب العمل إن كان صالحا أو سيئا. إذن الصحيفة والشخص ليس لها أثر، المعول على العمل، العمل هو الذي يثقل في الميزان إذا كان عملا صالحا مستوفيا للشرطين الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنصب الموازين وتنشر الدواوين. الدواوين جمع ديوان، وهو الكتاب الذي يحصى فيه الجند، ديوان وكتاب الذي فيه أسماء الجند، والمراد به الكتاب الذي فيه أعمال العباد سواء كانت أعمال صالحة أو أعمال سيئة. قال تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا كل إنسان تخرج له السجلات والدواوين فيقرأ ما فيها من الخير والشر، كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فالله سبحانه وتعالى يوقف كل عبد على عمله، قال تعالى أحصاه الله ونسوه. فالإنسان ينسى عمله الصالح والسيئة، فالإنسان لا يستطيع أن يحصي عمله مهما حاول مهما حرص، أنه لا يمكن أن يحصي عمله، كم يعمل من حسنات وينسى، كم يعمل من سيئات وينسى. فالملائكة تكتب وتحصي وتخرج هذه الكتب يقرأها الإنسان بنفسه، وقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما ظلم. ويقول الله عز وجل لصاحب البطاقة أظلمتك حفظة الكاتبون، فيقول لا. قال تنكر من هذا شيئا، فيقول لا. فيقول الله أظلمك حفظة كتبت الحافظون، فيقول لا. لا يستطيع أحد أن ينكر هذه أعماله التي سطرها في حياته، فيخرج له هذه تخرج له هذه الكتب فيقرأها، فإن كانت صالحة أشرق وجهه استنار نسأل الله من فضله، وإن كانت أعمالا سيئة أظلم وجهه، يوم تبيض وجوه تسود وجوه. فإذا رأى الحسنات ورأى الخيرات والأعمال الصالحة استنار وجهه فرحا وسرورا، وإذا رأى تلك السيئات وكان من أهل الشرك والهلاك فإنه يسود وجهه والعياذ بالله. نسأل الله التوفيق والعافية والسلامة. وصيف الميزان ما يدخل يعني أدلة الكفة، له كفتان. نعم، هذا يأخذ من حديث صاحب البطاقة، وضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة، لسان له كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، هذا الذي يعني أذكر فيه من النصوص. ونشر الدواوين وتنشر الدواوين وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. صحائف الأعمال تتطاير إلى الأيمان والشمائل، هل مراد صحيفة العمل يعني صحيفة العمل ما كتب العمل، أو صحيفة ينجو بها من النار يأخذ كتاب فيه أنه نجا وأنه من أهل الجنة؟ هذا محتمل، ظاهر حديث من عمر رضي الله عنه أنها صحيفة الحسنات، فيعطى إذا قرر الله بذنبه قال ثم يعطى صحيفة حسناته، يعني الصحيفة التي فيها الحسنات دون التي فيها السيئات، يعني الله تعالى تجاوز عن سيئاته ويغفرها فلا يبقى معه إلا الحسنات، لأن كل إنسان له صحيفتان، صحيفة فيها الحسنات وصحيفة فيها السيئات، هذه كتبها كاتب اليمين وهذه كتبها كاتب الشمال. فإذا نجى العبد أراد الله به خيرا ورحمه فإنه يغفر له ما في صحيفة السيئات، فلا يبقى إلا كتاب واحد وهو كتاب الحسنات، فيعطى هذا الكتاب بيمينه، هذا هو ظاهر النصوص، فيأخذ كتابه بيمينه ويقول ها أقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاقي حسابي، يعني لما رأى السيئات ظن أنه سيعذب ويهلك، كما في حديث ابن عمر حتى إذا ظن أنه قد هلك، فالله سبحانه وتعالى ينجيه بعدما أيقن بالهلاك. وأما الكافر والعياذ بالله فليس له حسنات، ليس له حسنات يجزى بها، فلا يبقى له إلا كتاب السيئات. وكذلك العاصي المخلط تذهب حسناته مقابل السيئات، فلا يبقى إلا السيئات والعياذ بالله، فيعطى كتاب السيئات بشماله. وهل يأخذ بشماله؟ يعني بعضهم يأخذ بالشمال من الأمام، بعضهم يأخذ الشمال من الخلف. هذا فيه أقوال، منهم من قال إن هذا يختلف اختلاف الأحوال، بعضهم يأخذ كتابه بشماله من أمامه من أمامه، وبعضهم يأخذ بشماله من وراء ظهره. ومنهم من جمع بين الآيات، ففيها في بعض الآيات ذكر الشمال فقط، أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني موت كتابي، والآية الثانية وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهل هذا في شخص واحد يأخذ بشماله من وراء ظهره، أو أنه في أشخاص بعضهم هكذا وبعضهم هكذا؟ الآيات محتملة، لأن الوصفين جاء في آيتين، احتمال الآية الأولى آية الحق لشخص أو لأشخاص، وآية الانشقاق لأشخاص. فمنهم من حمل على تعدد الأشخاص، ومنهم من جمع الآيتين وقال إنهما في شخص واحد يأخذه بالشمال من وراء الظهر، وهذا غاية ما يكون من الإهانة والعياذ بالله. أخذه بشماله لم يأخذه باليمين، وأيضا لا يأخذه من الأمام، بل تلف شماله من وراء ظهره ويأخذه بها بعد أن تلف، وهذا غاية ما يكون والعياذ بالله من الإهانة والتحقير، نسأل الله العافية. هذا كتاب الأعمال، لأن النطق هنا ظهر نوع القراءة، ينطق عليكم بالحق يعني يقرؤونه كأنه ناطق، إذا قرأه كأنه يحدثه، أنه يعلم ما فيه كأنه يسمع ويتكلم. صورة الفعل الله أعلم. الذي لم يذكر نكر علمه إلى الله، والله على كل شيء قدير، لكن الذي جاء في النصوص أن هذه أعمال مكتوبة، فعلى كذا وكذا يوم كذا وكذا مكتوبة، هل يراها مصورة؟ والله أعلم. لا في هذا التبديل في الدنيا، إذا تاب العبد محيت السيئات وبدلت حسنات، فيقرأه يوم القيامة حسنات، يعني ذنب تاب منه فإنه يمحى من الصحائف ويبدل إلى حسنات. يعني بعض العلماء قال يمحى، بعضهم قال إنه يبقى في الصحيفة، ولكن يكتب أنه تاب منه وأنه نجا منه بتوبة أحدثها بعده، هذا محتمل، هل يمحى أو أنه يبقى ولكن لا يعذب عليه، ويبين أنه فعل كذا وكذا ثم تاب منه فغفر له ثم يكتب ما بعده، فهذا محتمل. يبدل الله السيئات بالحسنات، يعني يبدل السيئات بالحسنات في الصحيفة، يحتمل أنه يبدل تبديلا ذاتيا، ذات السيئات تمسح ويكتب مكانها حسنات، ويحتمل أنها تبدل في الجزاء، وإن كانت السيئات موجودة أنه عمل كذا وتاب منه فغفر له وكتبت له أجر التوبة، هذا محتمل. المقصود أن هذا الذنب لن يضره سواء بقي في الصحيفة بعد التوبة أم محي منها. أصابهم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفاتهم، توكل يعني أعظم صفة هي التوكل، تركوا هذه الأنواع من العلاج، وهي الاسترقاء طلب الرقية، والكي طلب الكي، توكلا على الله تبارك وتعالى. لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني امتلأت قلوبهم توكل على الله واعتمادا عليه حتى تركوا طلب الرقية والكي من الناس، إيمانا بالله وتوكل على الله تبارك وتعالى. ولا مانع أن يرقي نفسه، هو يرقي نفسه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يرقي نفسه، لكنه لا يطلب من أحد أن يرقيه، توكل على الله واعتمادا على الله، يدعو نفسه ويقرأ عن نفسه، والله يشفيه بإيمانه وتوكل على الله، كما شفى نبيه عليه الصلاة والسلام من السحر حينما سحر لبيد بن معصم يهودي، قرأ على نفسه ودعا حتى شفاه الله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح بيده. فهذه السنة، الإنسان يقرأ على نفسه ويمسح بيده ولا يطلب من أحد أن يرقيه، لكن لو طلب فلا بأس، أنه يعني ليس بحرام، لكن يدل على نقص التوكل في قلبه. لا، العلاج ما يدخل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتداوى وأمر بالتداوي، قال تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء إلا داء واحدا وهو الموت أو السام، وفي رواية الهرم. فالتداوي بالأسباب المحسوسة، فالعشاب والحبوب والعمليات ونحو ذلك، هذا لا بأس به. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتداوى، وعرفت عائشة رضي الله عنها طب العرب كثرة الذين يداوون النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر به تداووا عباد الله. إنما نهى عن نوعين، أو رغب في ترك نوعين فقط، الرقية، طلب الرقية والكي. وذا قال وعنها أمتي عن الكي، لأن الكي تعذيب بالنار فيترك آخر الطب عند الضرورة. فإذا اضطر إليه فلا بأس أن يكتوي، أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى سعد بن معاذ وكوى أبا أمامة، وهذا كله ثابت، فلا بأس عند الضرورة. ثم قال وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، نسأل الله يجعلنا منهم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إذا دعا ثبورا، قال واثبورا، يقال له والعياذ بالله لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا، لا ينفعه، يدعو بالويل والثبور، هذا لا ينفعه ولا يعزيه ولا يسليه ولا يخفف عنه، بل يزاد توبيخا، كلما مقت نفسه كلما زيد مقتا، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون للإيمان فتكفرون، صلى الله العافية. والميزان له كفتان ولسان. اللسان هذا يعني معروف في الدنيا، كفتان ولسان، كل كفة لها طرف محدد، بحيث أنه لو نزلت إحدى كفتين يتبين عن الفرق عن طريق أو برؤية هذه الحديدة المحددة، لأن الكفة قد لا يتبين فيها النزول اليسير، فيوضع حديدة من جهة الكفة اليمنى وحديدة من جهة الكفة اليسرى وتلتقيان ويكون بينهما مسافة يسيرة، حيث أنه لو نزلت إحدى الكفتان أدنى نزول بان الفرق أن هذه أقل وهذه أعلى، هذا المقصود باللسان. اللسان ليس مذكورا في النصوص، لكنه يعني يدل على الدقة، دقة الوزن، والله أعلم. اللسان هذا يسكت عنه، كفتان والله أعلم به، ولكنه لا شك أنه يزن مثقيل الذر، كما في الحديث أنه يخرج من النار من كان في قلبه إيش آخر شيء، أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة أو حبة خردلة من إيمان، هذا شك أنه شيء خفيف جدا. فهذا الميزان بأمر الله تبارك وتعالى يزن أدق شيء وأخف شيء يظهر في هذا الميزان. والميزان له كفتان ولسان يوزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثقلت موازينه المراد بالحسنات، لكنها لم تذكر لأنها معروفة، هي الأصل في الوزن، الكلام كله على الحسنات. فمن ثقلت موازينه، أيهم اللي ثقلت؟ ما في ذكر الحسنات. فمن ثقلت موازينه، ما هي؟ لأنه يوزن له الحسنات ويوزن له السيئات، فلم يبين في الآية ما الذي يثقل، هل هو الحسنات أو السيئات، لكن هذا معروف لأن الوزن كله على الحسنات والسيئات أمر مكروه ولا يريد الإنسان. فإذا أطلق الوزن المراد به الحسنات لأن هي المقصودة. فمن ثقلت موازينه أي كفة حسناته فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون والعياذ بالله. هذا يدل على أن من كان عنده حسنات وسيئات وحسناته أكثر أنه ينجو بإذن الله، وإن كان عنده سيئات فهذه كفة فيها حسنات وهذه فيها سيئات توزن، فإذا كانت الحسنات أكثر نجا، والسيئات هذه لا يعذب عليها تذهب مقابل الحسنات. يعني إنسان عنده 2000 من الحسنات وعنده 1000 من السيئات، إذا وزن فإن السيئات هذه تذهب ويذهب معها كم 1000 من الحسنات. هذا على سبيل المثال، ولا السيئة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة قد تكون متوسطة والحسنات كذلك، لكن هذا على سبيل التقريب. أنه إنسان عنده 2000 حسنة 1000 حسنة عنده 1000 سيئة، إذا وزنت حسناته أكثر، فمثلا نقول تذهب 1000 السيئة هذه ويقابله 1000 حسنة ويبقى له 1000 حسنة. هذا هو ظاهر النصوص، وهذا شبيه بالديون التي على العباد في الدنيا. إنسان عنده مال وعليه ديون، هل يدع السجن؟ نقول على حسب الديون، إذا كان ماله أكثر من دينه نجا، تأخذ ديون سدد ويبقى له مال وينجو، وإذا كانت الديون أكثر من المال فإنه يقضى ما عليه، يعني ما عنده يعطى الدائنين ويبقى مطلوبا. إذا استوت سيئات الحسنات فإنه يكون من أصحاب الأعراف الذين يكونون على الشرفات فوق السور الذي بين الجنة والنار، فضرب بينهم بسور، أي بين أهل الجنة وأهل النار، فضرب بينهم بسور. هذا السور عالي مرتفع يحول بين الجنة والنار، وله شرفات سمى الأعراف، لأن الأعراف جمع عرف كعرف الديك المرتفع، ففيه شرفات فوق السور يكونون على هذه الشرفات ينظرون إلى أهل الجنة وتصرف أبصارهم إلى أهل النار، لأنهم لا يحبون النظر إلى أهل النار لأنه منظر فظيع لا تتحمله النفوس، فلا ينظرون إلا إذا صرفت أبصارهم، إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. هذا يعني أنهم لا ينظروا باختيارهم ولكنهم يجبرون على النظر إلى أهل النار من أجل أن يكونوا بين الخوف والرجاء، ليس لهم حسن يدخلون بها الجنة وليس عليهم سيئة يدخلون بها النار، فيكونون بين الجنة والنار حتى يقضى بين العباد ثم يدخلهم الله تعالى الجنة، لأنه جل وعلا سبقت رحمته غضبه، فلا يتساوت بهم الحسنات والسيئات، فالرحمة تغلب فيرحمهم الله تبارك وتعالى ويدخلهم الجنة، ويدخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، وهم يطمعون لأنهم يعرفون رحمة الله لم يدخلوها أي الجنة وهم يطمعون، يعني يطمعون في دخول الجنة بما يرون من رحمة الله وسعة مغفرته جل وعلا، فيطمعهم في دخول الجنة جل وعلا، ثم بعد أن ينتهي الحساب والفصل بين الخلائق يأذن الله لهم بدخول الجنة ويغفر لهم، نسأل الله العفو والعافية. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمع بعدها أبدا. هذه بعض أوصاف الحوض. الحوض ثابت في النصوص والأحاديث المتواترة، فالأحاديث في ذكر الحوض متواترة، منها ما ثبت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض، وعند البخاري إني لا أنظر إلى حوض الآن، فيدل على الحوض موجود، حوض مخلوق معد موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكشف له عنه فهو يراه على المنبر، إني لا أنظر إلى حوض الآن. ولا حديث كثيرة في ذكر الحوض. أما صفاته فهي كثيرة. الصفة الأولى أن طوله مسيرة شهر كما ثبت في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها، حديث أسماء وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. وفي الحديث الآخر طوله كعرضه، يعني مربع، الحوض مربع طوله كعرضه وطوله مسيرة شهر. وجاء طوله في حديث كثيرة. أطول وصف ورد له أنه من صنعاء، ما بين صنعاء إلى المدينة، هذا أكثر مسيرة شهر. مسيرة الشهر بكم تقدر؟ مسيرة الشهر بسير إيش؟ السير إذا أطلق مراد به سير الإبل المحملة التي كان العرب يسافرون عليها، والبعير يقطع في اليوم كم؟ 40 كيلومتر، هذا المعروف تقديره 40، يقطع 40 كيلو. الشهر كم كيلو؟ 1200، 10 أيام في 40، 400، الشهر 1200 كيلو. كم ما بين صنعاء والمدينة؟ ما بين صنعاء والمدينة، ما عندنا أحد من أهل اليمن، يعني قرابة من صنعاء إلى مكة قرابة 1200، ومن مكة إلى المدينة 400، هذه 1600 كيلو، هذا أكثر مسيرة شهر. فبماذا نأخذ؟ نأخذ بإيش؟ بالأكثر. هذه القاعدة في الفضائل أنه يؤخذ بالأكثر، لأن الله تبارك وتعالى يزيد عباده ولا ينقصهم، فأخبر عليه الصلاة والسلام بشيء ثم أعلم بما هو أفضل وأكثر فأخبر به. وقد يقال إن هذا على سبيل التجمل، مسيرة شهر أنه على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد، مسيرة شهر من صنعاء إلى المدينة هذا على سبيل التقريب، لأن العرب لم يكونوا يضبطون المسافات ضبطا دقيقا مثل حال الناس اليوم، يقيسونها بالكيلو، هذا مسافة كذا وكذا، يضبطونها ضبطا دقيقا بالكيلو أو الميل. العرب كانوا يقدرون تقريبا من كذا إلى كذا، فعلى سبيل التقريب ومحتمل قبل أنه هذا أكثر، وبينه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، ويحتمل أنه لا تعارض لأن المراد التقريب لا التحديد الدقيق. هذه الصفة الأولى، طوله مسيرة شهر وطوله كعرضه. أما صفات الماء فإنه أشد بياضا من اللبن، وأشد وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، وأبرد من الثلج. أبرد من الثلج عند أحمد، صفات الأول في الصحيحين. إذن هذا لا شك صفات عظيمة لهذا الماء، أنه أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأطيب ريحا من المسك وأبرد من الثلج، قلناها البعض. فهذه صفات عظيمة لهذا الماء. في صفة أيضا لهذا الماء رابعة وخامسة، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، يعني يقطع الظمأ إلى الأبد. فشرب أهل الجنة نسأل الله يجعل منهم شرب تلذذ لا عن ظمأ، أن إذا شرب من الحوض قبل دخول الجنة انقطع الظمأ، شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، هذا نفي مطلق، فلا يحصل له ظمأ بعد أن يشرب من الحوض. قال عليه الصلاة والسلام من ورده شرب. إذن الذي لا يشرب هو الذي يذاد عنه، ألا لا يذادن أقوام عن حوضي كما يذاد البعير الضال. فأقول هلم، وفي لفظ أصحابي وفي لفظ أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا لمن بدل بعدي. ويمده ميزابان من الجنة من الكوثر، كما في حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام لما قرأ سورة الكوثر قال تدرون ما الكوثر؟ الله ورسوله، قال هو نهر في الجنة وهو حوض ترد عليه أمتي، ولفظ بداود وعليه حوض ترد عليه أمتي. إذا الكوثر نار في الجنة ويصب في الحوض عن طريق ميزابين أحدهما من ذهب والآخر من فضة. الآنية بينها النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى فيه اتزان الذهب والفضة، الآنية من الذهب والفضة أكثر كعدد نجوم السماء، وفي رواية أكثر من نجوم السماء ألا في الليلة الظلماء المصحية، أنه كلما كانت الليلة مظلمة وصحوا كلما زاد عدد النجوم التي يراها الراعي، فهي كيزان لا تحصى من ذهب وفضة، فيرده المؤمنون ويشربون، لأن يوم القيامة الشمس تدنو اشتد العطش فيشربون من هذا الحوض فيزول عنهم العطش، نسأل الله من فضله. ويزاد عنه من ابتدع أو ارتد أو أكثر من الذنوب والمعاصي فإنه يزاد عن ذلك الحوض. ثم قال ويعني نقف على الشفاعة، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم والصراط نأخذ الصراط والصراط حق يجوز الأبرار. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وقيام من العاملين، يجعلنا من الفائزين، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.